وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. الله. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. الله يفتح عليك يا مولانا. اللهم صل على النبي. وكذلك تخبرون. الله الله. يخرج الحي من الميت ويخرج من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. الله الله عليه. وكذلك تخبرون. ومن آياته أن خلقكم من تراب بشر تنتشرون. الله الله الله الله. شغل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الله. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله اللهم صل على رسول الله. الله. ومن آياته خلق السماوات والأرض إلى ألسنتكم واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات. الله يديك الصحة ويعطيك الصحة وحق سيدنا النبي يا رب. ربنا يشفيك ويديك الصحة سيدي. ومن آياته خلق السماوات والأرض وإلاف ألسنتكم وألوانكم. الله الله. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. الله الله الله. إن في ذلك لآيات للعالمين. الله الله. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في ذلك لآيات للعالمين. الله الله الله. ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن على عليك يا مولانا. الله يكرمك. الله يديك الصحة سيدي ويحييك يا رب. أنا مش عارف. الله يديك الصحة يا سيدي. طيب. الله يكرمك. وبغياتك لنا نقوم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. الله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته تقوم السماء والأرض بأمره. الله بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. الله وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الفاتحة. Thank you. ما له في ملكه دان. الله الله الله. اللهم صل على سيدنا النبي. يا مالك الملوك. الله. يا مالك الملوك. أيوه. الله اللهم صل على سيدنا النبي. الله حلو قوي. يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا سبحانه وتعالى. نعم. أعصاك تستر. أنساك تذكر. أعصاك تستر. أنساك تذكر. كأنني ذاكر في غير عصياني. الله وحياة سيدنا النبي من تاني، وحياة سيدنا الشيخ نجم الدين من تاني. اللهم اديك الصحة وحق سيدنا النبي يا رب. ربنا يديك الصحة ويشفيك. والله لسه حاجات مسحة. قول الحق الغافل. عصاك تسترني. أنساك تذكر. عصاك تسترني. أنساك تذكرني. عصاك تسترني. أنساك تذكرني. أعصاك تسترني. كأنني ذاكر في غير عصياني. الله الله الله الله هي تاني. الله الله الله الله الله الله هي نفس النبي. الله ربنا يديك الصحه ويشفيك بحق سيدنا النبي. الله يا رب يا وجع. نعم تذكرني يا رب. تذكرني أنساك، أنساك تذكرني، أعصاك تسترني، أعصاك تسترني. ولا الشباب ولا الشباب ايه تحلى مين الفجر لا فجر مين تبقى ساعة يا سيدي عم الفجر قلبه طلع تبقى ساعة الفجر ولا الشباب ولا الشباب ولا الشباب الله ولا الشباب ولا الشباب ولم نفق من سكرنا والقلب والقلب والقلب والقلب من خوف الإله عليل يا الله والجسم بالي والزمان الشباب ولا الشباب الله ايوه سيدي ولا الشباب ولم نبت من سكرنا من سكرنا والقلب من خوف الإله عليل والجسم بالي والزمان قد انقضى والعمر ولا والعمر ولا والعمر ولا والعمر ولا ولا الله اللهم صل على سيدنا النبي الله ايوه يا عم الله يا عم الله يا قويك عطاء قدامك يا عبد الحميد امين يا رب فتحنا ربنا يبارك لنا سيدنا الشيخ نجم وبصيرته الكريم وبارك سيدنا الشيخ ابو الخير ويسعدنا بهم على اعتابكم عبد ذليل أسير أسير الشوق ناصر قليل يمد إليكم كف افتقار ودمع العين ودمع العين ودمع العين ودمع العين ودمع العين منهمر يسيل الله الله الله الله على أعتابكم عبد ذليل على أعتابكم على أعتابكم عبد ذليل انت فين يا شيخ فتاح يا ابو سن ولا اعتابكم عبد ذليل ولا اعتابكم الله ربنا يديك الصحة عبد الجليل تسير الشوق ناصره قليل يمد إليكم كف افتقار ودمع العين منهمر يسير يمد إليكم كف افتقار ودمع العين ودمع العين ودمع العين منهمر يسير قطع لا نعمل في منك قطعت بحبكم أيام عمري أيام عمري فلا أسلو قطعت بحبكم أيام عمري أيام عمري أبوكم فارس الهيجا علي أنا أسوأ توقيت شيء أمكم المطهرة البتول كفاكم يا بني الزهراء كفاكم والسلام عليك رب القدس يا صلاة والسلام عليك أيها النبي اللهم عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين.